أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض. لاحظوا الآيات اللي القرآن الكريم يأمرك أن تقول قل، بمعنى ما بعد قل ينبغي أن يكون ثابت من ثوابتك. معظم الآيات في القرآن الكريم اللي تبدأ بقل، ما بعد قل ينبغي أن يكون ثابت من ثوابتك اللي أنت مقتنع فيه بتمام الاقتناع، كما رأينا في حوار القرآن يوم أمس. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون. طيب لاحظوا هنا في 4 أسئلة: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. سنقف مع السؤال الأخير اللي هو من يدبر الأمر. وأنا حقيقة لما نقف مع آية مثل هذه، الله قال فسيقولون الله، من هم؟ الكفار، أبو جهل وعقبة بن أبي معيط والدفعة هذه. وقال القرآن فسيقولون الله قبل أن يقولوا. صوروا لو كانوا يريدوا أن يكذبوا القرآن مثلا ويشنعوه، كانوا مش يقولوا، ولا يقولوا الحين قلنا ولا الحين نقول. لكن ما دام القرآن قال فسيقولون يبقى فسيقولون. فحقيقة لفت انتباهنا للسؤال الأخير، ومن يدبر الأمر؟ أيش يعني ومن يدبر الأمر اللي جاوب عليه أبو جهل والدفعة هذه؟ وبدأت أبحث عند المشايخ، يعني أيش يعني ومن يدبر الأمر؟ تدري وأقول لك شوف التفاسير. قلت لهم كيف شوف التفاسير؟ أبو جهل قال الله. قالوا طيب هو الله يعني اللي يدبر الأمر. قلت طيب أيش يعني؟ كيف أفهمه في حياتي واستوعبه فبقى هذا الموضوع حقيقة يشغلني. وأنت لما تتعامل مع القرآن الكريم وفي موضوع أشغلك فعلا، تجد القرآن يفتح لكم، تجد القرآن يفتح لكم بطرق مختلفة. وأبسط الطرق القصة القرآنية، القصة القرآنية. وسنقف مع هذا اليوم، طبعا هذه ربما نقسمها إلى حلقتين، هذه في قصة يوسف وفي قصة موسى عليه السلام. إيش يعني تدبير الأمر؟ لاحظوا مثلا في قصة يوسف الله سبحانه وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رؤيا منامية. لاحظوا يعقوب عليه السلام قبل أن يفسر له الرؤيا حذروا من أخوته، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهنا يظهر سؤال، يعني يقول واحد ليش أخوته بيعملوا كذا؟ إيش اللي يخلي أخوته يعملوا كذا؟ يعني وهم أخوته يعني. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وبعدين بيّن له كأنه تأويل الرؤيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وهنا يبدأ الآن، لاحظوا كيف سنرى التدبير الآن في قصة يوسف، تدبير الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف. طبعا أنا كذا أظن أنه يعقوب على طول افتهم له أنه يوسف ما عادش يجلس معش يجلس، انه الله يعلم، يعلم الله لاي امر هيئه، لاي مهمه هيئه. وذلك حذره من اخوته فقط. وياتي القران الان يربط قصة أخوته، يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لاحظوا إخوان يوسف كأنه اللي يقول عنهم المفسرين الأسباط، وبعض الأقوال يقول بعضهم أنهم أنبياء. طيب تخيلوا إخوان يوسف عليه السلام، أبناء يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق عليه السلام، ابن إبراهيم عليه السلام، تصوروا تفكيرهم كيف الآن إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. طيب إيش المشكلة؟ إيش المشكلة إنه الأب يحب الأبناء الصغار؟ يعني إيش المشكلة؟ ونحن عصبة، لاحظوا الحين المعيار حقهم ما يصلوا، ونحن عصبة. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين، سفهوا أباهم رغم علمهم إنه نبي. وكأنهم يقولوا المفروض إنه يحبنا نحن، طيب ليش يحبكم أنتم؟ لأنه نحن عصبة. طيب هل هذه المسألة يفتخروا بها؟ إنكم عصبة يعني؟ بينما يوسف لاحظ من الرؤيا يعني إن الله يعلمه علمه، شكون ميزته فيما يعلمه الله. ما هيش المسألة افتخار بالعضلات. وهذا الآن إخوان يوسف جالسين يفتخروا بأنفسهم أنهم عضلات وأنهم عصبة وأنهم بدوا يفكروا كيف يتخلصوا من يوسف. لاحظوا الآن شبدأ تدبير الأمر، الله يدبر الأمر، الله يدبر الأمر، ومن الذي سينفذ الأمر؟ الله عندما يدبر أمرك يخلي أعدائك هم اللي ينفذون. يعني ركزوا على المسألة هذه بوضوح، يعني بل ستجد في القصة أنه حتى يخلي الشيطان يدخل في التدبير. فتدرك إيش معنى الآن ومن يدبر الأمر. لاحظوا الآن بدأ التفكير بإخراج يوسف، اقتل يوسف. يعني أنا أفهم كذا من التدبير في قصة يوسف أنه مطلوب إخراج يوسف من هذا البيئة إلى بيئة أخرى ليهيئ الله لأمر يعلمه الله. لأنه تصوروا لو جلس بين أخواته شكون للمسألة نكهات، بس بين أخوه يكرهنه، يعني الله سبحانه وتعالى دبر له أمر أنه يخرج من بينهم. فاقتلوا يوسف، لو قرروا القتل فسد التدبير. فحصل بينهم بين يعني نحن نكره يوسف إلى، بس مش لدرجة أن نحن نقتله، يعني معقول قد نحن سيئين للدرجة هذه؟ أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونون بعده قوما صالحين. لاحظوا الحين المتدينين لما يلخبطوا، خلوا احنا نعمل هذا وبعدين شي نصلح. هذه من لخبطات المتدينين ومن مدارج الشيطان. وتكونوا من بعده قوما صالحين، وبعدين يجاول عند أبوهم يقنعونه انهم يأخذوا يوسف علشان يخرج معهم. شو مشونه ذا الحين؟ هم شو نزلونه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن وش ندلعه بكرة وش نخلوه يلعب وش نحفظه وش يعقوب عليه السلام هنا حقيقة أنا ما قدرتش أعلل القول حقه لما قالوا أخافوا أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لاحظوا إيش جاوبوا على أبيهم، يأكله الذئب ونحن عضلات. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، عيب، ايش تقول يا أبا؟ لاحظوا الاغترار بالعصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسر. فأعطاهم هم طبعا. الآن أخذوا يوسف عليه السلام وبدأوا يفكروا كيف يطرحونه بمكان بحيث إنه يضمنوا إنه يجي واحد يأخذه. أجمعوا أمرهم، لاحظ أن المسألة ناقشوني مناقشة كذا، كيف نعمله وكيف نسوي. قال أجمعوا أمرهم أنه يلقونه فين؟ في غيابة القب، يطرحونه في البير، والبير على قارعة الطريق يجزعوا التجار وذا وشو يخذونه. وكأنه مشهور هذه الأيام أنه التجار يبيعوا برضو الأطفال الصغار أجمعوا أمرهم أنهم يجعلونه في غيابة الجب. طيب وقف الآن مع هؤلاء العصبة، لاحظوا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. لاحظوا الكذاب كيف يفتضح. طيب أنتم إيش قلتم أمس؟ قلتم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حافظين. يعني هو شو يلعب ونحن شو نحافظ عليه؟ أنتم اليوم تقولوا أنه أنتم اللي رحتم تلعبوا وهو اللي جلس يحفظ الغنم. لاحظوا الكذاب يعني يفتضح من أول عبارة. إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، لاحظ الآن، فأكله الذئب. طيب الذئب هذا أكل ابننا كذا ما بقابوش ولا حاجة، لا شحمة لا عظمة لا، وكأنه السير تقول إنه ذبحوا جدي فوق القميص حقه. ولاحظوا الكذاب لما يعمل حاجة ما يحكمش المسألة إحكام، نسوا لا يقطعوا القميص، وذلك القرآن بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. طيب معقول الذيب هذا خلص ابننا أول وبعدين أكله كبدون ما قطع الشمس حقهم؟ لاحظوا ذي الثانية حقهم. فلما لاحظوا أنه اكتشف موضع القميص قالوا وما أنت بمؤمن لنا، أنت مش صدق نحن، ولو كنا صادقين. العبارة تفيد أننا نحن كذابين، ولو كنا صادقين يعني أنت مش تصدق نحن حتى لقبنا الصدق. فتلاحظوا الكذاب مفضوح، الكذاب مفضوح بعباراته تماما. يعقوب عليه السلام لاحظوا كأنه فهم هكذا أنه في تدبير ليوسف أنه يخرج من البلاد، ولذلك قال لهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الآن الشاهد في قصة يوسف الآن إنه رغم أنه عاده كان سنه صغير، لاحظوا لم يسجل علو القرآن أي خالقة شعور من الخوف، ولا قال لهم رحمونا ولا قال لهم أنا أخوكم وكيف تعملوا بي كذا، لأنه كان متصل بالوحي. لاحظوهم يقرقرونه ويسحبونه، والقرآن إيش يقول؟ وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، اهدأ في تدبير لله في شأنك، وانت ايش نجيبهم لعندك ما تقلقش. واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. ولذلك تجد القران لم يسجل على خالقه خوف ولا اطرح بالبير. يعني لاحظوا الان في تدبير الله سبحانه وتعالى اخراج يوسف من بيته، وضعه في البير، هذه الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه يجيوا تجار جازعين طريق، ارسلوا واردهم فادلى دلوه، يا بشرى هذا غلام. ولاحظوا قطاع الطرق يعني بدل ما يقولوا له بمن انت، كأنه المجتمع في ذلك الزمن كان ردي لهذه الدرجة، يعني بدل ما يقولوا له بمن انت ولا شيء على طول اعتبروا انه بضاعة يروحوا بعنه، يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة. أخذ انه الخطوة الثالث، لاحظوا هذا تدبير الله للأمر، والإخوة معاقبين على فعلهم، وقطع الطرق آثمين على فعلهم، مع أنه تدبير الله سبحانه وتعالى. أخذوا أنه على طول لا مصر، صوروا ذلك اليوم ينزل عزيز مصر يشتري، لما تقول رئيس وزراء مصر. تدبير الله سبحانه وتعالى أنه هذه كل يوم ينزل العزيز يأخذه. أيوة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. لاحظوا الآن عادوا بالنقطة هذه، والله إيش يقول؟ وكذلك مكننا ليوسف، عادوا بتاع عبد، والله يقول وكذلك مكننا ليوسف. نعم التدبير سائر الآن، تدبير الله أنه أخرجوا أنه أخوته رموا بالبير، أجاؤوا هذا أخذوا أنه هذا اشتروا. الله يقول وكذلك مكننا ليوسف، وكأنه مطلوب من يوسف هكذا يأخذوا هذا العزيز عزيز مصر علشان ينظر كيف تدار أمور بلد عن قرب. كيف تدار بلاد عن قرب. فلما اكتملت الدورة حقه بموجب تدبير الله سبحانه وتعالى أنه كيف تدار الأمور، كيف تدار الدولة، كيف تدار، كأنه كان في مطلوب معه دورة أخرى أيضا أنه لازم يروح السجن، لأنه تخيل كذا يوم يطلع مثلا منصب في فترة قادمة ويجي واحد عنده يقول له سجنونا ظلم، وهو ما هوش داري إيش يعني سجنونا ظلم، وكأنه ربي يقول له لازم أنت برضو تشوف السجن والمظالم اللي تحصل بالسجن، لأنه أنت ستتولى الأمور بعد ذلك. فبدأت تحصل معه قصة امرأة العزيز. ولاحظوا الحبكة الآن حق امرأة العزيز. تخيلوا امرأة عزيز مصر، خلينا نقول رئيس وزراء البلد، يعني تشتي تعمل عملة مثل هذه، أكيد تفرغ القصر كليا. هذا قصر بحراسته وغلقت. لاحظوا الشدة على اللام، دليل الحرص، إن تفتش القصر ما في سحد خالص وتغلق كل الأبواب. وغلقت الأبواب، وأكيد الحدث استوى فين؟ في غرفة النوم. وغلقت الأبواب، أبواب القصر، ضمنت أنه ما في أحد، وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فتدعو للمعصية وهو يقول لي لا، أنا همت به، هم بها كما أخبر القرآن الكريم، لكن في الأخير يقول لك الله سبحانه وتعالى ثبته. طيب هنا وقفة، لاحظوا أنه الآن كأنه الحوار في غرفة النوم، واستبق الباب، هي طبعا قد مسكته من الخلف وشطت القميص حقه، واستبق الباب وقدت قميصه من دبرين، وألف يا سيدها لدى الباب، ايش جابه؟ وهي غلقت الأبواب، وأكيد استعمله، وهي ضامن أنه زوجي ما هوش موجود. كأنه هنا أكيد الحراسة، الخدم يخبروا العزيز، يقولوا له في حدث غريب حصل اليوم، الأبواب غلقت وإحنا خرجنا من البيت، وهذا يعني مسؤول بهذه الدرجة استطاع أنه يصلى عند الباب، مش حوش أنه كيف يفتح الأبواب. وهنا بدأ الحوار. هي على طول لاحظوا الجاني عندما يكون كذاب على طول يطالب القاضي بإقامة حكم على المدعى عليه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، كانت يكفي أن تطرح المسألة على هذا النحو، لكن لا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، ولم يزيد على هذه الكلمة، هي راودتني عن نفسي. والله سبحانه وتعالى قيض له هذاك الشاهد بصرف النظر عما تقول السير عن الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر من قبل فصدقت وهم الكاذبين، يعني أنه أكيد صارعه وذا، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، سامحنا احنا. لاحظوا العزيز هنا على خلق، ولا أقول لك خلي احنا نتخلص منه، هذا اعتداء على زوجة عزيز مصر مش قليل. وده يوسف أعرض عن هذا واستغفري ذنبك وانتي لعتها. طيب لاحظوا الآن الحدث ما أدى إلى أنه يروح للسجن. تفاجئك الآية هنا، قال نسوة في المدينة. طيب إيش للراهن النسوة في المدينة؟ القصة استوت بالقصر وهي محصورة بين أربع شخصيات، يوسف عليه السلام والعزيز وزوجته والشاهد. إيش اللي خرج الخبر للمدينة وقد النسوة في المدينة يتكلمين عن القصة؟ هنا طبعا على اعتبار أنه القصة محصورة بين الأربع شخصيات هذه، أكيد يوسف عليه السلام مش تكلمش، وأظن أيضا العزيز مش يقولش أمس مرتي عملها كذا وعملها كذا، فهو مستحكش. والشاهد من أهلها، مع أنه بعض السير تقول أنه طفل صغير انطق الله، أكيد مش تكلمش. إذن مع باقي الشيء الله اللي تكلمها، وهذه من حق النساء أحيانا نعمل شقوليك وكما اشتقولي، شقوليك وكما اشتقولي الله، وهذه اشتروح عند الثاني واشتقول لي شقوليك وكما اشتقولي، أصبح قد خبر مشاع. أهلة المدينة قد ينكرها يقول ويسفه النا تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. كان منتهي تماما، لكن كأنه التدبير لازم يمشي على هذا النحو، لأنه مطلوب يوسف يدخل السجن، مطلوب يدخل السجن، يهيئ الله سبحانه وتعالى علشان تكتمل رؤيته لإدارة مملكة ما هيش قليل. امرأة العزيز لما سمعت الخبر قالت أني شرميلين هذين اللي يقولين لا، جهزت هذاك التجهيز وعزمتهن وعطتهن سكاكين، كل واحدة معها سكين تقطع الفاكهة حقها وما كانت، وقلت له ادخل عليهن. تخيلوا الجمال العجيب هذا ليوسف عليه السلام، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا، مش وقطعنا، قطعنا، يعلم الله كم قطع عمله بيده، وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر هذا إلا ملك كريم. قلت لنا يا شفتين، فذلك الذي لمتنني فيه. أنا أتخيل كذا بعدين قدين كلهن كل واحدة تحاسنه من شيق، أنا إحسان وأني شحم لك وما لك من أبوتنا ذين، يلا الله. يعني يوسف عليه السلام برضو يظل إنسان في الأخير، أول كان وحيدة اللي تحارشه، الآن معاهش وحيدة، لاحظ كم قدين. قال له يا ربنا لحد وانا معقدر، شيء لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. ما فيش معي إلا تخارجنا أنت يا رب. قال الله فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. طيب برضو مطلوب مكانه يدخل السجن. كثرت الحديث حول القصة هذه، وأصبح حديث المدينة وحديث القصر وحديث، فقالوا علشان يكتموا الموضوع شو دخلوا لنا السجن، وهو التدبير المطلوب أن ندخل السجن. دخل معه السجن فتيان وطرحوا له الرؤية هذه، كل واحد طرح له رؤية. واحد قال له إني أراني أعصر خمرا، والثاني قال له إيش، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. فأول لهم الرؤية حقهم بعد أن دعاهم إلى الله طبعا كما في السياق القرآني. هذاك اللي يحمل خبز قال له أنت إيش، وهذا قال له أنت إيش تخرج براءة وإيش ترجع لسيدك وذا. وهنا لاحظوا يوسف قال له اذكرني عند ربك، يوسف عليه السلام، وكأنه أول طلب في القصة حصل من يوسف، اذكرني عند ربك، يعني اذكره عند من؟ عند الملك، وأنه قل له أنا مسجون ظلم. أنه لو ذكره بافتراض أنه ذكره مثلا والملك عادل، أيش القصة كذا كذا كذا، آذن قليلة أدب ابني مشي روح له، انتهى التدبير. صوروا من تدخل الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الساقي ذا إنه يذكر القصة للملك، فلبث في السجن بضع سنين. يعني كأنه في كورس بموجب تدبير الله كذا إنه أنت لازم تبقى بالسجن الفترة هذه حتى يحين الأوان لخروجك، وسيدبر الله سبحانه وتعالى مسألة الخروج. فلما أن أوان خروجه تسلط تلك الرؤيا على الملك، رؤيا يراها في المنام تسلط عليه، ويطرحها للحاضرين، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، وهم يقولون له أضغاث أحلام. طيب الرؤيا تتكرر، قال إني أرى. طيب كيف تتكرر الرؤيا وأنتم تقولوا لي أضغاث أحلام؟ أصبح حديث القصر الملكي ذيك اليوم الرؤيا. هنا الساقي ذكر، الساقي اللي عبر له الرؤيا ذكر، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فترة زمنية. قال لهم أنا معي واحد بالسجن يخبزهن هذا حامي الروح. ولا عليكم ارسلوا إلى يوسف. وتصوروا يطرحوا الرؤية ليوسف عليه السلام، لاحظوا العلم اللي وهبه الله إياه. بموجب الرؤية يعمل خطة للبلاد لمدة 15 سنة. 15؟ لمدة 15 سنة. يفتهم له من الرؤيا عليه السلام بموجب العلم اللي علمه الله إياه إنه البلد يشتمشي 7 سنين ملاح، وبعدين يحصل له 7 سنين عجاف، وبعد ال7 سنين العجاف تحصل سنة يعود الخير مرة أخرى. وعمل لهم معالجة لهذه المسألة، قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبلة اعملوا لكم تخزين. وكأنه السنبلة لما تبقى في حق القرطة تحفظ أكثر مما لو تترك حبوب بس، فذروه في سنبله. وعمل المهم خطة للبلاد لمدة 15 سنة. صوروا الملك هنا يطنن، يقول لك في واحد بالحبس بهذه العقلية، في واحد بالحبس بهذه العقلية مسجون ويتنبأ بمشكلة ستحصل للبلاد بعد 7 سنين ويعمل لنا خطة لبلاد لمدة 15 سنة؟ هذا اللي يصلح بدالي إذا. ولكن تلاحظوا طلب مرتين، المرة الأولى قال ائتوني به، فلما راحوا لعنده يقول له الملك يطلبك. يوسف عليه السلام من جلسته بالقصر يعرف إيش معنى المكايدات السياسية. المكايدات السياسية يصلي الخصوم حقك يبحثوا عن الماضي حقك يصلوا، ويحاولوا دائما يعرضوا الماضي ذا. هو ما فيش معه ولا قصة إلا قصة النسوان هذه اللي ممكن يستخدمونه ضده كمكايدة سياسية. فيبدأ يقول لهم شوفوا النسوة هذه، فيطلب منهم انهم ايش يطلبوا النسوة يشوفوا ايش قصتهن معه علشان ايش يبرئ ساحته، ما تبقيش عند الخصوم قضية يكايدوا فيه من خلاله. فالملك ما قصرش، طلب النسوة، والحقيقة النسوة طلعين رجال، يعني طلعين بموقف جميل، وهو قوم من تدبير الله سبحانه وتعالى، قدوا من تدبير الله سبحانه وتعالى. ما علمنا عليه من سوء، رجال رجال بمعنى الكلمة. امرأة العزيز قالت أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادق. الملك زاد إعجابا به، لاحظوا المرة الأولى قال ائتوني به، المرة الثانية قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. لاحظوا التدبير الرباني الآن كيف سارت الأحداث هذه، مع أنه اللي يشوفه واحد يقول لك إيش الأزمات هذه، أزمة بعد أزمة بعد أزمة بعد أزمة، لكن يوسف عليه السلام يقرأ الأزمات هذا باسم ربه، ما يقرأهاش باسم مصلحته ولا باسم، في له قراءة خاصة للأزمات، ويعلم إن لله تدبير في الأمر. فيؤول الأمر لمن؟ ليوسف عليه السلام. بعد كل هذه الأزمات، لاحظوا بقصة يوسف لم يذكر العزيز ولم يذكر الملك بعد ذلك، وكأن الأمور آلت لمن؟ ليوسف عليه السلام. ويبدأ تصوروا كذا ربي يعمل خطة للبلاد لمدة 15 سنة هذه، وينقذ مصر وكذلك إلى بلاد الشام، لأنه حصل قحط عام، فأخوته وصلوا لعنده. كانوا بالشام، المهم إنهم مش بمصر يعني. أجا أخوته لعنده وهو عرفهم، وهم ما عرفونهش طبعا، وقام على طول أعطاهم الكيل حقهم وذا. فلما جهزهم بجهازهم، لاحظوا الآن شو خاطبهم باللغة حقهم، أنتم تمكروا برضو احنا نعرف نمكر، وكذلك كدنا ليوسف. ايوه الان يجيب اهله كلهم الان، بس جاب لهم الدرس هذا اولا، يقول لهم ما خلاص اذا اشتقيوا المره الثانيه ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إذا ما استجيش بأخ لكم من أبيكم كم استجيبوا؟ قال ولا لك إلا نجيبه. نحن عندنا نعرف كيف نقنع أبونا وش نجيبه وش نجيبه. فروحوا لعند يعقوب عليه السلام وقالوا له إن ما اكتلناش، ارسل معنا أخانا. قال لهم أيوه يعني شو تعيدوا قصة يوسف من جديد؟ ما صدقهمش. يوسف عليه السلام من المكيدة اللي عملهم صح اندالهم حبوب كيل وذا ورجع البضاعة حقهم علشان يأخذوني عذر لأبيهم. هنا وكذلك كنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه هناك في دين الملك إنه اللي يسرق ما يعاقب إنه شنو يأخذونه، هو شو خذوا بحكمهم. فقالوا له يا أبا شوف الحين ذي البضاعة حقنا رجعها وإحنا نشتي نمير أهلنا وذا، ارسل معنا أخانا ونحن شي نحفظه وذا. فخلاهم يعملوا الأيمان حقهم، عملوا حق الكل اللي. قال لهم خلاص الله مشوا لكم. لما نوصلوا لهناك طبعا يوسف على طول أخذ أخاه وقال له شوف المسألة كذا كذا كذا، يعني الابن أخو يوسف تعملوا القصة إنه شي نعمل لك مكيدة شي ناخذك. وطرح الأيش الصاع حق ذا بحق أخوه. ولما نخلصوا ذا قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. يعني هذا كان نظام مصر هذا كليا، إنه واحد وجد حاجة مفقود نديله جائزة. اتهموهم بالسرقة، قالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فيقولوا له نحن ما فتشوا وخلى أخوه الأخير فاستخرجها من وعاء أخيه. قال لهم أيش حكمكم على السارق؟ يقول لأخوته، لأنه بنظام مصر حينها ما كانش يأخذه. قالوا حكمنا في السارق إنه يأخذ. يأخذ. قالوا خلاص. أيوة. قال لهم خلاص. هنا لاحظوا وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، في نظام الملك ما كانش يقدر يأخذه، لكن كاد له الله سبحانه وتعالى هذا الكيد علشان يأخذ أخوه بحكمهم. ورجعوا بعدين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه. المهم إنه في الأخير طيب خذ واحد مننا، ما فيش نحن مش نأخذ إلا ما قلنا قدنا متاعنا عنده. رجعوا له قالوا خلاص نرجع نقول لأبونا ابنك سرق. فقرروا أنهم رجعوا. الكبير قال لهم اسمعوا أنا الحقيقة معناش راجع لعنده، قد كذبنا كثير وأبونا ما يصدق نحناش حتى اللي جبنا الصدق، وأنا الحقيقة أتوب إلى الله من هذين اللي بيزعين كلهن، وما نش محترك من هنا إلا بحكم من الله، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. وكأنه كذا في دين أقول لك طيب ولما إذن لي شبي أنا شتي تخارج أو يحكم الله. لاحظوا التوفيق في عبارته، يحكم الله لي طالما حكمت ربك سيكون الحكم لك ما عليك. أو ما قلش علي هنا التوفيق في العبارة، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. هذوك رجعوا وقالوا لأبيهم ما قالوا، وهو بات ضيفا على مملكة كونه حكم الله. ثم حصل إيش؟ حصل إنه خلاصة القصة أنهم جابوا يعقوب وأبناؤه وجلسوا في مصر، وكان تمكين الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام على ضوء هذا التدبير. لاحظوا الآن عبارة ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر، كيف دبر الله الأمر ليوسف ليخرج من بلدته ليصل إلى مصر، ليجعل الله سبب في إنقاذ المنطقة بأسرها، في إنقاذ المنطقة بأسرها. وجاب أبوه وأخوته وهم شكلوا النواة الأولى في مصر لبني إسرائيل اللي أتى إليهم موسى بعد ذلك. وستكون قصتنا غدا إن شاء الله عن بني إسرائيل وتدبير الله لموسى كيف يخرج بني إسرائيل من تحت سيطرة فرعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.